يقول إن مما يدل على تسلسل الحوادث وبقاء المخلوقات بعضها العرش والكرسي لا ينفيهما أبدا وإنهما لمخلوقان، يعني أنهما مخلوقان ومع ذلك لا يفنيان، فالتسلسل فيهما بحسب المستقبل، لكن أعيانهما كانت عدما ثم خلقهم الله عز وجل. وفي هذا نص صريح من المؤلف رحمه الله على أن العرش غير الكرسي. فما هو العرش وما هو الكرسي؟ المشهور أن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. أما الكرسي فهو أعظم وأعظم، نعم، أما العرش فهو أعظم وأعظم، وهو الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وماذا تكون الحلقة بالنسبة للفلات؟ الجواب لا شيء، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم بأن رب العرش العظيم، هما لا يفنى، خلقهم الله تعالى للبقاء أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.